لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. ذكر أبو عبد الله البخاري رحمه الله حديثين تحت هذه الترجمة. حديث شريح الخزاعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث الثاني هو حديث أبي بكر الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد يعني ابن سيرين: وأحسبه. قال: وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. وكان محمد يعني ابن سيرين يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. طبعا هنا عندك ألا هل بلغت مرتين، لكن أنت لأن طبعا هو ما قالش مرتين، فأنت بتنطقها إيه؟ نعم. رجال هذا الإسناد ستة: عبد الله ابن عبد الوهاب الحجبي أبو محمد البصري ثقة، سمع من الإمام مالك وحماد بن زيد وحاتم بن إسماعيل وخالد بن الحارث وعبد العزيز بن أبي حازم ويزيد بن زريع. روى عنه البخاري من الستة رحمه الله، وروى النسائي عن عمرو بن منصور النسائي عنهم، له في صحيح أبي عبد الله 30 حديث 30 حديثا. قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: مات الحجبي في سنة 228 من الهجرة. الثاني حماد بن زيد ابن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه، أصله من سجستان، سبي جده درهم منها. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أئمة الناس في زمانهم 4: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. وقال يحيى بن معين: ليس أحد أثبت من حماد بن زيد. وقال أحمد بن حنبل: حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين، هو أحب إلي من حماد بن سلمة. وقال عبد الرحمن بن خراش الحافظ رحمه الله: لم يخطئ حماد بن زيد في حديث قط. وفيه يقول ابن المبارك رحمه الله: أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيد تقتبس حلما وعلما، ثم قيده بقيد. يعني المسألة مش مجرد العلم فقط، يعني في إنسان ممكن تأخذ منه علم لكن قد لا يتحصل لك من ذلك أدب، ولا يتحصل من ذلك خلق. فدي مسائل لابد يعني أن ينظر فيها، لابد أن ينظر في هذا الأمر. ف تنظر عمن تأخذ هذا الدين عمن تأخذ هذا الدين. نعم. قال شعبة: من أراد أيوب فعليه بحماد بن زيد، وهو أجل أصحاب أيوب السختياني وأثبتهم. قال حماد بن زيد: جالست أيوب 20 سنة. توفي رحمه الله 179 من الهجرة عن 81 سنة، احتج به الجماعة. الثالث: أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، عداده في صغار التابعين. قال حماد: رأيت أيوب وضع يده على رأسه وقال: الحمد لله الذي عافاني من الشرك، ليس بيني وبينه إلا أبو تميمة، ليس بيني وبينه إلا أبو تميمة. وكان شعبة يقول: حدثني أيوب سيد الفقهاء. قال سلام ابن أبي مطيع: ما فقنا أهل الأمصار في عصر قط إلا في زمن أيوب ويونس وابن عون، لم يكن في الأرض مثلهم. يعني ده يبين لك قد إيه كانت الأمة بتحسب مناقبها ومكانتها على قدر علمائها، فلما يحصل انتكاس في الفطر، انتكاس في القلوب والعقول، تجد الأمور تتبدل، فتجد أن أهل العلم لا يعني يذكر ولا يكون هم مقياس الأمم ولا هم المقدمة في الأمم، لكن تجد أمور أخرى، تجد أمور أخرى. فلما تجد هذه الأمور الأخرى فلا تتعجب أبدا مما تراه من سفلة الأخلاق والرذائل المنتشرة في المجتمع، لأنه قد أخر العلماء، قد أخر العلماء. لكن لم يبقوا العلماء هم مقدمة الأمة وهم رواد الأمة وهم من يصدر عن قولهم وعن رأيهم، تتبدل أحوال الأمة، تتبدل أحوال الأمة. لكن أما ترى أن يقدم من تراهم يقدمون على الشاشات وفي الإعلام وكذا وكذا وكذا، فإيه اللي تنتظره من حال المجتمع وشباب المجتمع وما آل إليه أمر الناس وأحوال الناس اليوم؟ فنسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. قال محمد بن سعد الكاتب: كان أيوب ثقة ثبتا في الحديث جامعا كثير العلم حجة عدلا. وقال أبو حاتم: وسئل عن أيوب فقال: ثقة لا يسأل عن مثله. وقال الذهبي: إليه المنتهى في الإتقان، إليه المنتهى في الإتقان، إليه المنتهى في التثبت. دي من أعلى درجات التوثيق، هذه الألفاظ من أعلى درجات الإيه؟ إليه المنتهى، ده على النقيض من ذلك، إليه المنتهى في الكذب، ده أشد ألفاظ، وهكذا. نعم. الرابع: محمد ابن سيرين الأنصاري أبو بكر البصري مولى أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقة ثبت عابد كبير القدر، وكان لا يرى الرواية بالمعنى، وكان لا يرى الرواية بالمعنى رحمه الله. كان أبوه من سبي عين الطمر، كان سيرين وكان حمران مولى عثمان، كل هؤلاء كانوا من سبي عين الطمر، وهي وقع من وقائع المسلمين الشهيرة. وكان هؤلاء فتية يعدوا في يدربوا يعني في الكنائس وكذا وكذا، ففتحها الإسلام فوجدوا حوالي 40 غلاما، فأخذوا فجعلهم الخليفة في الصحابة وكذا. فكان سيرين من نصيب أنس فكاتبه فأدى ما عليه وعتق. وكان حمران إلى عثمان رضي الله تبارك وتعالى عن، تخيل شوف الإسلام بعد أن الأسر وكذا كانوا سادة في أمة الإسلام، وكان مع حمران هذا يعني خاتم الخلافة، وكان حمران يقف في الصف وراء عثمان، فإذا ما تلعثم أو أخطأ في القراءة الذي يفتح عليه هو حمران. شوف الأمة، ولذلك يعني خير الناس أنفعهم للناس، تأتوا بهم في السلاسل، يعني شوف الإسلام تيجي بيه في السلاسل، مسلسله وسحبه وجره، سمي ما شئت، وبعدين لحد فين يعني؟ عشان تعمل فيه إيه؟ مش عشان تزله، مش عشان تهينه، لكن عشان تعمل إيه؟ تدخله الجنة. أي خير هذا وأي نفع هذا؟ أي خير وأي نفع هذا أن أنت تعمل فيه هذا الأمر عشان تدخله الجنة، حتى يدخل الجنة، وقد كان هذا الأمر. فهذا سيرين من الله عز وجل عليه، وحمران من الله تبارك وتعالى، وهكذا كثير جدا من الموالي ممن انتشر وعرف فيهم الأمر، أيوب السختياني من الموالي، وهكذا كل هؤلاء كان فضل الله عز وجل عليهم عظيمة، صاروا هم اليوم سادة من سادات المسلمين، وسادة في العلم وفي الدين رحمة الله عليهم جميعا. فكان أبوه من سبي عين الطمر، تملكه أنس رضي الله تعالى عنه، ثم كاتبه على ألوف من المال فوفاه وعتق. واسم أمه صفية مولاة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال هشام بن حسان: أدرك محمد 30 صحابيا رضي الله عنهم جميعا. قال محمد بن جرير الطبري: كان ابن سيرين فقيها عالما ورعا أديبا كثير الحديث صدوقا، شهد له أهل العلم والفضل بذلك، وهو حجة. المشهورون من أولاد سيرين ستة: محمد، وهو عند إطلاق ابن سيرين فهو محمد، إذا أطلق ابن سيرين فهو إيه؟ فهو محمد لا غير، ومعبد وأنس ويحيى وحفصة وكريمة، وكلهم ثقات على الراجح. وإن كان ابن السكن نقل عن ابن معين رحمة الله عليه تضعيفا لبعضهم، وفي طبقات ابن سعد أنهم 10، فزاد خالدا وعمرة وأم سلي وسودة. وقد ضبطهم البرماوي فقال: لسيرين أولاد يعدون 6 على الأشهر المعروف، منهم محمد، وبنتان منهم حفصة وكريمة، كذا أنس ويحيى ومعبد. وزاد ابن سعد خالدا ثم عمرة وأم سليم سودة لا تفند. نعم، وإذا أطلق ابن سيرين فالمراد به محمد الإمام العلم رحمه الله تعالى. توفي 110 من الهجرة عن 77 سنة، واحتج به الأئمة الستة وغيرهم. الخامس: عبد الرحمن ابن أبي بكرة الثقفي، يكنى أبا بحر وقيل أبا حاتم البصري، ثقة، ولد زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان ثقة كبير القدر، مقرئا عالما، سمع أباه وسمع عليا رضي الله تعالى عنه وعن الصحب أجمعين. قال شعبة: كان أقرأ أهل البصرة، وقيل كان يقول: أنا أنعم الناس، أنا أبو 40 وعم 40 وخال 40 وعمي زياد الأمير. احنا طبعا اتكلمنا على زياد بن أبي في لقاء مضى، وعمي زياد الأمير، وكنت أول مولود بالبصرة. فأول مولود بالبصرة هو عبد الرحمن بن أبي بكر الثقفي. توفي 96 من الهجرة، واحتج به الجماعة. أما الصحابي فهو أبو بكر الثقفي نفيع بن الحارث البصري، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا أبو بكر. لطائف هذا الإسناد هو من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، أيضا أنه مسلسل بثقات البصريين، أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه، فقد انفرد البخاري بالرواية عنه من الستة، وروى النسائي عن رجل عنه أن هذا أول موضع ذكر أو يذكر فيه عبد الله بن عبد الوهاب في الصحيح. أيضا أن حماد بن زيد أثبت الناس في أيوب رحمة الله عليهما، كذلك فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، أيوب عن ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة. أيضا أن فيه رواية الابن عن أبيه عبد الرحمن عن أبيه. أيضا أن صحابيه ممن اشتهر بلقب هو بصورة الكنية، فأبو بكر لقب وكنيته أبو عبد الرحمن. أيضا أن هذا الإسناد فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة فقط. أن قوله عن ابن أبي بكر قال الحافظ الرشيد العطار في فوائده في غرر الفوائد: وابن أبي بكر المبهم اسمه في هذا الإسناد هو عبد الرحمن ثقة متفق عليه. بين ذلك عبد الله بن عون وغيره في روايتهم لهذا الحديث عن أيوب، في روايتهم لهذا الحديث عن أيوب. وبنو أبي بكر ستة فيما ذكر علي بن المديني هو شيخ الإمام البخاري، وهم عبد الرحمن ومسلم وعبد العزيز ويزيد وعبيد الله وداود. وزاد غيره كيسة بنت أبي بكر، وهي بفتح الكاف وتشديد الياء المعجمة، باثنتين من تحتها وسين مهملة، وتشتبه بكبشة بالباء بواحدة وبالشين المعجمة. فأما عبد الرحمن فاتفق الإمامان البخاري ومسلم على إخراج حديثه عن أبي، يعني عبد الرحمن بن أبي بكر ده متفق عليه من رجال الصحيحين يعني. وأما مسلم فانفرد به مسلم، أما مسلم يعني مسلم ابن أبي بكر فهو من أفراد مسلم، يعني انفرد به مسلم عن البخاري. وأما عبد العزيز فأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة. وأما كيسة فأخرج لها أبو داود عن أبيها، والباقون لم يخرج لهم شيء في الكتب الستة فيما أعلم، والله عز وجل أعلم. فقد ذكر عبد الغني بن سعيد الحافظ كيس هذه وقيدها كما ذكرناه، إلا أنه قال بإسكان الياء يعني كيسة. نعم. وبالتجديد قيدها الأمير أبو نصر ابن ماكولة، وذكر أن غير ذلك تصحيف، والله أعلم. قد جاء التصريح باسمه يعني ابن أبي بكر عند الإمام البخاري في العلم في قوله: باب رب مبلغ أوعى من سامع، من طريق عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكر، وقد مر معنا. وجاء في الحج من طريق قرة ابن خالد عن محمد بن سيرين قال: أخبرني عبد الرحمن ابن أبي بكر، قال أخبرني عبد الرحمن ابن أبي بكر. بالنسبة لتخريج هذا الحديث، وده يبين لك يعني عناية الإمام البخاري، إن هنا إحنا قلنا ذكرنا العنعنة في طريق قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال إيه أخبرني، قال إيه أخبر، في حين إن هنا إيه في رواية أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكر. نعم. بالنسبة لتخريج الحديث في الكتب الستة، يعني عايزين نقول إن دائما أبدا التكرار زي ما قلنا قبل كده لازم يخرج منه فائدة، إما في الإسناد أو في المتن أو فيهما معا، لازم تجد فائدة. نعم. تخريج هذا الحديث في الكتب الستة: حديث أبي بكر رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري هنا في العلم عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين، وأخرجه في العلم أيضا عن أيوب عن ابن سيرين به، يعني أخرجه في العلم في موضعين: الباب الأول باب رب مبلغ أوعى من سامع، وفي هذا الباب رحمه الله. وأخرجه في كتاب الحج والفتن من طريق قرة بن خالد عن ابن سيرين به. وأخرجه في المغازي والأضاحي والتوحيد من طريق أيوب السختياني عن ابن سيرين به. حديث أبي بكرة هذا متفق عليه، أخرجه الإمام مسلم في الديات. الحديث أخرجه من الأربعة أبو داود في المناسك، والنسائي في الكبرى، وابن ماجة في المقدمة. أما شرح هذا الحديث فقوله: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية ابن عون ذكر النبي بالنصب على المفعولية بعود الضمير على الراوي، يعني أن أبا بكر كان يحدثهم بحديث فذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلامه، ومن جملة ما قاله قوله: فإن دماءكم وأموالكم. هذا الكلام على تقدير مضاف، يعني على تقدير وجود مضاف، أي سفك دمائكم، سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم، قال محمد أي ابن سيرين. وأحسبه أي أظن ابن أبي بكر كأنه شك في قوله وأعراضكم، أقالها ابن أبي بكرة أم لا؟ وقد تقدم في العلم في باب رب مبلغ أوعى من سامع في رواية ابن عون الجزم بها، يعني بوجود أعراضكم. نعم. والعرض، عشان كده احنا قلنا ايه، كل إسناد له ايه، له فائدة. فهنا على الشك، هناك تقدم في رواية ابن عون بالايه، بالجزم على وجود الأعراض. نعم. والعرض بكسر العين المهملة وسكون الراء آخره ضاد معجمة، هو موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه يعني في ذات الإنسان، أو في سلفه يعني من تقدمه من الآباء والأجداد، أو سلفه. وقيل العرض الحسب، وقيل الخلق، وقيل النفس. وقال الطربشتي: قوله وأعراضكم أي أنفسكم وأحسابكم، فإن العرض يقال للنفس وللحسب، يقال فلان نقي العرض أي بريء، أي يشتمى أو يعاب. والعرض رائحة الجسد وغيره، طيبة كانت أو خبيثة. وقال في شرح السنة: لو كان المراد من العرض النفوس لكان تكرارا، لو كان المراد من العرض النفوس لكان تكرارا. ليه؟ لأن ذكر الدماء كاف إذ المراد به النفوس، إذ المراد به إيه؟ النفوس. يبقى ده دليل على أن العرض إيه؟ يراد أمرا به آخر. نعم. قال الطيبي: الظهر أنه أراد بالأعراض الأخلاق النفسانية، والكلام فيه يحتاج إلى فضل تأمل. فالمراد بالعرض هنا الخلق كما سبق، وفي قول السمو من الحماس، حماسة يعني، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. السمو هذا رجل يهودي كان في الجاهلية، وكان له حصن يسمى الأبلق بتيماء، وكان مضرب المثل في الوفاء، ودا على غير عادة اليهود، على غير عادة بني جنسه وقومه، ودا يبين لك قد ايه تأثير العرب في غيرهم، وقد ايه مدى عظمة هذه الأمة حتى في جاهليتها. كانت أمة فريدة، هذه الأمة في جاهليتها كانت أمة فريدة، ولذلك اختار الله عز وجل هذه الأمة على علم أن تكون سيدة الأمم، أن تكون إيه؟ سيدة الأمم، لكن بإيه؟ بشرع الله عز وجل لا بغيره، بمنهج رب العالمين تبارك وتعالى. فهذه الأمة كانت لها فضائل، ولذلك البعثة أو مجمل البعثة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. شوف البعثة، فده دليل على إيه؟ وجود أخلاق، وكانت عندهم مناقب وعندهم مفاخر في جاهليتهم، لذلك كانوا أداة تأثير في غيرهم حتى في أشد أجناس الأمم رداءة، في أشد أجناس الأمم رداءة كما جاء في كتاب الله عز وجل ولا تجدنهم أحرص أرحرص إيه؟ على حياة. تخيل شوف إيه جاءت الحياة هنا إيه؟ نكرة يعني إيه؟ أي حياة أي حياة. المهم إن هو إيه؟ مش مهم يعيش إزاي، مش مهم كيفية هذه الحياة، لكن المهم عنده إيه؟ الحياة مطلقا، الحياة إيه؟ مطلقا. واضح كده؟ لكن العرب وفي حتى في جاهليتهم ما كان يرضى بالضيم، ما كان يرضى به أبدا، يموت شريفا ولا يعيش على مذلة أبدا، لكن هو يرضى. فكان هذا على إيه؟ يعني من كلامه أن لكل قاعدة شواذ، فكان من هؤلاء الشواذ في هذه القاعدة. فده تأثير الأمة في من عاشرها، فكان السماء ده مضرب المثل. تخيل بقى مضرب المثل في الوفاء دوت، لأنه أسلم ابنه، سلم ابنه ولم يخن أمانته في أضرع لامرئ القيس اللي هو أفصح من تكلم بالشعر، امرئ القيس هذا الأمير اللي يعني أشعار معروفة وكذا وكذا. امرئ القيس كان صار إلى الشام لمناجزة أو محاربة قيصر، وله قصة شهيرة معروفة في ذلك. وكانت الأضرع بتاعته حاجة زي يعني الكنز كده، يعني أضرع بتاعته وسلاحه كان قد استودعها للسماوئل، فالسماوئل أخذها وحطها في أمانة عنده في الحصن. كان المنذر ابن ماء السماء يترقب الموقف، فأرسل له أحد قواده الحارث ابن ظالم في جيش جرار ليأخذ هذه الأموال، أموال امرئ القيس. فحاصر هذا الحصن الذي تحصن به السماوئل، وأراد أن يأخذ هذه الأضرع وكذا. وكان ابنا للسماوئل فتى يافع قد خرج للصيد، وهو عائد من الصيد القوات المحاصرة وجدته، قامت ايه أخذ أسير، حاجة بقى نساوم عليها، حاجة ايه نساوم عليها. فقال له اما تدينا الأمانة اللي عندك، تدينا الأضرع بتاعت امرئ القيس، او هنعمل ايه في الأسير بتاعك؟ هنقتله، او هنقتل الايه؟ هنقتل الأسير بتاعك. ففكر قال له يعني اقتل أسيرك، لن أغفر ذمتي ولن أخن صاحبي. شوف بقى وصلت المسألة لحد فين، ده مين بقى ايه؟ ده السماوئل. فقتل الحارث بن ظالم الغلام، راح جاي قطعه أمام أبيه، أمام أبيه، وانسحب بالجيش، وانسحب بالجيش ولم يسلم له الأضرع. فلن أغفر ذمتي ولم أسلم لك، ولن أسلم لك يعني مال جاري. ولذلك صار السماوئل مضرب الإيه بقى؟ مضرب المثل، وهو صاحب بيت الشعر هذا. يعني كمان كانوا شعراء مع عشرتهم وطول للعرب، وفيه يقول الأعشى: كن كالسماوئل إذا طاف الهمام به في جحفل كسواد الليل جراري. يعني شايف المسألة عاملة ازاي بقى؟ طاف به في ايه؟ جيش عامل زي سواد الليل كده، هتشوف بقى سواد الليل حاجة بالأبلق اللي هو الحصن بتاعه، يعني بالأبلق الفرد من تيماء منزله، حصن حصين وجار غير غدار. والجار غير ايه؟ السماء المواش خائن، مواش غدار. نعم. ورمه الخصف تهديدا فقال له: مهما تقوله فإني سامع، حار أنا سامع وحائر في أمرك وفيما تقول. فقال هذا الظالم ابن الحارث، فقال: غدر وثكل أنت بينهما. يعني ما عندكش حل ثاني، شوف الحلين إيه، يا تغدر يا إيه، يا تثكل ولدك، يا تثكل ولدك. طب يعني إيه التخيير؟ كلاهما إيه؟ فقال: غدر وثكل أنت بينهما، فاختر وما فيهما حظ لمختاري، وما فيهما حظ لمختاري. فشك غير طويل، يعني أطرق ولم يطل، فشك غير طويل ثم قال له: اقتل أسيرك إني مانعك، إني مانع جاري، اقتل أسيرك إني مانع جاري. فصار السماوئل مضرب المثل في الإيه؟ في الوفاء عند العرب. نعم، وهو قائل هذا يعني بيت الشعر هذا. نعم، فاللؤم يعني هنا هو اسم جامع للخصال المذمومة، والمعنى أن الإنسان إذا لم يتدنس باكتساب اللؤم واعتياده فأي ملبس بعد ذلك يلبسه يكون جميلا. مش المهم بقى شكل ثيابك، لكن مهم إيه؟ أخلاقك. المهم إيه؟ هو أخلاقك. نعم، وإن هو لم يحمل إلى آخر البيت، أي لم يصبر النفس على مكارهها، فلا سبيل إلى اكتساب حسن الثناء حتى لو كان لابس إيه؟ أفضل الثياب. وليس معنى الضيم ضيم الغير، لأنهم يأنفون من ذلك ويعدونه تذللا، وطبعا ما كانش عندهم هذه الإيه؟ المسألة. ومعروف مسألة على ما أذكر عمرو بن كلثوم والمسألة دي اللي قتل فيها الأمير كده عشان بس إيه؟ واحدة بتقول لأمه يعني مين اللي ممكن تمتنع عن خدمتي، يعني أم فلان بس كده، فبتقول لها بس ناولين الكأس، فقالت يعني سيدة البيت أولى بخدمة نفسها، وشوفي يعني خادمة تتناولك، فأعادت ناولين، ففهمت المرأة أن كده ما إيه يعني، لا ده مسألة تانية، فقالت واذلّاه، صرخت واذلّاه، سمعها مين؟ ابنها، هو قاعد في وسط الحاشية كده، فاستل سيفه وقتل الإيه؟ وقال بقى الأشعار أبا هند لا تعجل علينا ودعنا إيه؟ نخبرك اليقين، الكلام الجامد قوي بتاع الحماسة ده. نعم نعم. وفي سنن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة أنه قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم؟ شك ابن عبيد، كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. ده رجاله ثقات، وهو مقطوع من قول قتادة وهو المحفوظ. المقطوع غير المنقطع، احنا اتكلمنا في المسألة دي قبل كده، المقطوع حاجة والمنقطع اي حاجة. المقطوع من صفات المتن، والمنقطع من صفات السند، ماشي كده؟ علشان احنا قلنا ان اهل العلم ميزوا، فميزوا الحديث عن الاثر، ماشي كده؟ فيقول لك ايه المرفوع، فالمرفوع يكون لمن؟ لصاحب الشريعة، للنبي صلى الله عليه وسلم. الموقوف يعدوه ذلك لايه؟ للصحابي، ماشي كده؟ والمقطوع يقول ده لمين؟ للتابعي. فالمقطوع من صفات الايه؟ من صفات المتن. اما المنقطع فهو من صفات الايه؟ من صفات الاسناد. المنقطع من صفات الاسناد، عشان ما ايه يعني ما تخلطش بين الايه؟ بين المسألتين. نعم، أي أنه مسامح للذين يتكلمون في عرضه، أي أنه يسامح الذين يتكلمون في عرضه. يعني شوف الخلق قد إيه إنسانك، فهو إيه كل ده هو إيه مسامح في هذا الأمر أنه متصدق بعرضه. نعم، والتحقيق هو ما قاله صاحب النهاية، العرض موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه في ذاته أو في سلفه. ولما كان موضع العرض النفس، قال من قال العرض النفس، العرض النفس اطلاقا للمحل على الحال، اطلاقا للمحل على الايه؟ على الحال. وحين كان المدح نسبة الشخص للأخلاق الحميدة، والذم نسبته إلى الأخلاق الذميمة سواء كانت فيه أو لا، قال من قال العرض الخلق اطلاقا لاسم اللازم على الملزوم، اطلاقا لاسم اللازم على الملزوم. قوله عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، قال القرطبي رحمه الله هذا منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء، في بيان تحريم هذه الأشياء. ليه؟ إنهم كان عندهم حرمة هذا اليوم وهذا الشهر وحرمة البلدة، ماشي كده؟ كانوا يعظمونها، وده من باب الترقي، ده من باب الايه؟ الترقي، لان اليوم اذا كان حرام فهو يوم ايه؟ في السنه، اللي هو يوم عرفه يعني، ماشي كده؟ والشهر اذا كان حرام فهو شهر فين؟ في السنه، اللي هو شهر ذي الحجه، واضح كده؟ طب والبلده مكه حرام الى ايه؟ الى ان يرث الله الارض ومن عليه، فهذا من باب الايه؟ فهذا من باب الترقي، فأراد صلى الله عليه وسلم بيان تحريم هذه الأشياء، يعني دماءكم وأموالكم وأعراضكم محرمة عليكم إيه؟ أبد الآباد، محرمة عليكم أبد الإيه؟ أبد الآباد، إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. فهي مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء وإغياء في التنفير عن الوقوع فيها، وإغياء للتنفير عن الوقوع فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: معناه متأكدة التحريم شديدته، وفي هذا دليل لضرب الأمثال، لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا. ليه بيضرب المثل؟ إنه بيقرب المعنى إلى إيه؟ إلى ذهن المتلقي، إلى ذهن السامع، وبيكون أوقع في النفس، أوقع في النفس وأقرب وأسرع إلى الفهم. وإلحاق النظير بالنظير قياسا. قال الزرقاني: معنى الحديث إن دماء بعضكم على بعض حرام، دماء بعضكم على بعض حرام، وأموال بعضكم على بعض حرام. وإن كان ظاهر اللفظ أن دم كل واحد حرام عليه نفسه ومال كل واحد حرام عليه نفسه، فهذا ليس بمراد، هذا ليس بإيه؟ هذا ليس بمراد، لأن الخطاب للمجموع والمعنى فيه مفهوم، وإن كانت لا تبعد إرادة المعنى الثاني. أما الدم فهو واضح، أما الدم فهو إيه؟ فهو واضح أن حرام للإنسان إيه؟ يصيب نفسه أو يؤذي نفسه أو يتسبب في قتل نفسه. وأما المال فمعنى تحريمه عليه تحريم تصرفه في ماله على غير الوجه المأذون فيه شرعا، على غير المأذون فيه، الوجه المأذون فيه إيه؟ فيه شرعا. لذلك حيسأل عن إيه؟ أين أنفق؟ أين إيه؟ أين أنفق؟ يبقى لابد أن إيه؟ ينفقه على الوجه الإيه؟ المأذون فيه إيه؟ فيه شرعا، كما شرع الله تبارك وتعالى. نعم، يعني ممكن يكتسب من حلال، لكن عند الإنفاق ينفق في إيه؟ في غير طاعة وفي غير قربة، ماشي كده؟ يبقى هنا إيه؟ يأثم بذلك، يأثم بذلك. فلابد أن يكون منبته أو أصله أو اكتسابه من حل، وأن يضعه في طاعة، أن يضعه في قربة. نعم. وقال العراقي رحمه الله: كحرمة يومكم هذا، أي متأكدة التحريم شديدته، كحرمة يومكم هذا، يعني يوم عرفة، في شهركم هذا هو شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا أي مكة. وإنما شبهها في الحرمة بهذه الأشياء لأنهم كانوا لا يرون استباحتها وانتهاك حرمتها بحال، يعني كانش حد يقدر ينتهك إيه؟ حرمة مكة بحال من الأحمال، فكانوا يعظمون البلدة، يعظمون مكة أشد الإيه؟ أشد التعظيم. نعم. وقال ابن المنير: قد استقر في القواعد أن الأحكام لا تتعلق إلا بأفعال المكلفين، لا تتعلق إلا بأفعال المكلفين، فمعنى تحريم اليوم والبلد والشهر تحريم أفعال لاعتداء فيها على النفس. يبقى المراد أن هذا اليوم، هذا الشهر، هذه البلدة يحرم فيها الإيه؟ ارتكاب هذه المحرمة، يحرم في اليوم وفي الشهر وفي البلدة ارتكاب هذه الإيه؟ هذه المحرمات. نعم. فمعنى تحريم اليوم والبلد والشهر تحريم أفعال الاعتداء فيها على النفس والمال والعرض. فما معنى إذن تشبيه الشيء بنفسه؟ إيه معنى أن الشيء يتشبه بإيه؟ بنفسه. قال: المراد أن هذه الأفعال في غير هذا البلد وهذا الشهر وهذا اليوم مغلظة الحرمة، مغلظة الإيه؟ مغلظة الحرمة، عظيمة عند الله، فلا يستسهل المعتدي كونه تعدى في غير البلد الحرام. يقول لك: طيب أنا حقتله بره في موضع في الحل، ما في مش في الحرام، يبقى معنى كده جائز يعني ولا إيه؟ هذه أدي المعنى. نعم، كونه تعدى في غير البلد الحرام والشهر الحرام، بل ينبغي له أن يخاف خوف من فعل ذلك في البلد الحرام، لأن الدم أو النفس أعظم عند الله تبارك وتعالى حرمة من الإيه؟ من البلدة ومن الكعبة. نعم. وإن كان فعل العدوان في البلد الحرام لا شك أنه إيه؟ أنه أغلظ، مش كده؟ أنه إيه؟ أنه أغلظ، لأنه الحرمة هتبقى إيه؟ مضاعفة، انتهك حرمة البلدة التي حرمها الله عز وجل وحرمة النفس، يبقى الإثم مضاعف. نعم. فلا ينفي كون ذلك في غيره غليظا أيضا، فلا ينفي أن القتل في غير مكة لا يكون إيه؟ سهلا، لكن هو أيضا إيه؟ مغلظ. نعم. وتفاوت ما بينه ما بينهما في الغلظ لا ينفع المعتدي في غير البلد الحرام، فإن فرضناه تعدى في البلد الحرام فلا يستسهل حرمة البلد، بل ينبغي أن يعتقد أن فعله أقبح الأفعال وأن عقوبته بحسب ذلك، فيراعي الحالتين، فيراعي الإيه؟ فيراعي الحالتين. وهذا كلام رائع. نعم. وقال الزرقاني: وفي تقديم اليوم على الشهر والشهر على البلد الترقي، فالشهر أقوى من اليوم، وهذا ظاهر في الشهر لاشتماله على اليوم، فاحترامه أقوى من احترام جزئه، فاحترامه جزء أولى من احترام إيه؟ من احترام يوم فيه. وأما زيادة حرمة البلد فلأن البلدة، لأن مكة محرمة في جميع الزمان، محرمة في جميع الإيه؟ في جميع الزمان، لا في هذا الشهر وحده ولا في هذا اليوم وحده، فحرمة مكة لا تختص به، فهو أقوى منه. يبقى ده من باب الإيه؟ من باب الترق، من باب الترق. ألا ليبلغ الشاهد منكم أي الحاضر في هذا المجلس الغائب أي الذي غاب عن هذا المجلس، والمراد إما تبليغ هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أو تبليغ جميع الأحكام، أو تبليغ جميع الأحكام، يبقى الخطبة إيه؟ وغيرها، الخطبة وغيرها أن يبلغها الشاهد للغائب، وهذا فيه تبليغ العلم وتبليغ الدين، هذا فيه تبليغ العلم وتبليغ الإيه؟ وتبليغ الدين. وإحنا قلنا قبل كده أن هذا فيه حجة على العمل بخبر الإيه؟ بخبر الواحد، بخبر الواحد. إذ لم يكن أو يترتب على التبليغ شيء من العمل لكان التبليغ لا فائدة منه، لكان التبليغ لا فائدة منه. نعم. وكان محمد هو ابن سيرين يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك. ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عندك مرتين، أي قال ذلك مرتين، أي معناه بلغت ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسل به صلى الله عليه وسلم، والمراد تحريضهم على تحفظه أن يحفظوا ما قال صلى الله عليه وسلم واعتنائهم به، لأنه مأمور بإنذارهم، والتكرير للتوكيد، والتكرير للتأكيد. قال القرطبي: هذا استفهام على جهة التقرير، أي قد بلغتكم ما أمرت بتبليغه لكم، ولا يبقى لكم بعد ذلك عذر، إذ لم يقع مني تقصير صلى الله عليه وسلم حاشاه في التبليغ. ويحتمل أن يكون على جهة استعلام ما عندهم واستنطاقهم بذلك، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: وإني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا رضوان الله عليهم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. رواه مسلم. فوائد هذا الحديث: وجوب تبليغ العلم، وهو فرض كفاية، فيجب تبليغه بحيث ينتشر، فيجب تبليغه بحيث ينتشر. كذلك واحنا اتكلمنا قبل كده على فرض الكفاية وفرض الايه؟ وفرض العين. وهناك من أهل العلم قلنا: من قدم فرض الكفاية على فرض العين، لأن القائم فيه سد مسد الأمة، سد مسد الايه؟ سد مسد الأمة. كذلك فيه بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. كذلك فيه بيان أن الحياة حق مقدس ومحترم في الشريعة الإسلامية، يجب حفظه ورعايته وعدم الاعتداء عليه، وينبني على ذلك عدة أحكام شرعية نذكرها باختصار شديد. أولا تحريم قتل الإنسان إلا لأسباب محددة، لأن حق الحياة مصون ومقدس بالنصوص القاطعة الدامغة كما ورد في الحديث، ولقوله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، وقرر القرآن الكريم العقوبة المناسبة للقاتل وهو القصاص، مع الإشارة إلى حكمته من ذلك، فقال عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وده البعض يقف إزاي يكون في القصاص حياة، مش كده؟ إزاي القصاص يكون فيه في حياة؟ يعني هو تحذير لمن يقدم على الاعتداء على النفس على الحرمات، واضح كده؟ فإذا علم أنه مؤاخذ بجريمته يقتص منه، يبقى هيعمل ايه؟ يخاف على نفسه، مش كده؟ يترتب على ذلك انه ايه؟ يخاف على نفسه، يصون نفسه ويصون اعضاءه وكذا وكذا الى غير ذلك. فلما يخاف على نفسه مش هيقدم، مش هيعمل، يبقى بالتالي حفظت الشريعة حفظ حياة مين؟ حياة المعتدي وحياة المعتدى عليه، حياة المعتدى. ولذلك استشراء الجريمة في المجتمع، لان ايه؟ لأن العقاب أو العقوبة ليست على قدر الجريمة، ليست على قدر الإيه؟ ليست على قدر الجريمة أبدا. ولو كانت العقوبة على قدر الجريمة لما وجدنا ما نجد في مجتمع الناس، لما وجدنا ما وجد في مجتمع الناس. نعم، ولذلك جرأة الناس على الجرائم بهذه الصورة وبهذه البشاعة وبهذه الشناعة، ليه؟ إن الأحكام إيه؟ مستخف بها، الأحكام إيه؟ فيها خفة. نعم، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فإن وقع القتل خطأ وجبت الدية تعويضا للمجن عليه وورثته مع الكفارة على الجان، مع الكفارة على الجان. نعم، كذلك تحريم الانتحار، لأن الحياة ليست في الحقيقة ملكا لصاحبها، بل هي هبة من الله تعالى، والروح أمانة في يد صاحبها، فلا يحل له الاعتداء عليها. ولذلك اعتبر الإسلام الانتحار جريمة شنيعة، وأن لصاحبه أشد الإثم والعقاب في الآخرة. فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. هذا حديث متفق عليه. كذلك تحريم الإذن بالقتل، وهذا فرع عن الأمر السابق، ويثبت الإثم للآذن وللمأذون له إن نفذ، لأن حق الحياة لا يجوز التصرف فيه إلا لله تعالى المحيي المميت. كذلك تحريم المبارزة، وهي الاقتتال بين شخصين لإثبات حق أو لدفع العار والإهانة، لحديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. فكان في العصور كذا كان يجي المبارزة، ده شتم ده ولا ده عب في ده ولا كذا ولا كذا على طول، وكان يبقى بينهم كمان قاضي. تخيل، كان يبقى بينهم إيه؟ قاضي، يقفوا والقاضي ومعهم شهود ويتبرزوا حتى الموت، واحد منهم إيه؟ يقتل الآخر. ده كان موجود، ده كان موجود في أوروبا وفي أمريكا وكذا وكذا. موجود، كان ده يعني يطلع إما بالسيف، بالسيوف يتبارز بالسيف حتى مع وجود، أو بالمسدسات يتراشقوا وكذا. في كل دي أمور كانت موجودة معلوم. فالإسلام جاء الأمر يرفع إلى الإيه؟ إلى القضاء. في مشكلة يبقى إلى الإيه؟ إلى القضاء. نعم، كذلك تحريم الإجهاض، وهو قتل الجنين في الرحم، فإن حدث ذلك عمدا وباعتداء وجبت فيه الغرة، وهي نصف عشر الدية أو عشر دية الأم 50 دينارا، يعني حوالي 212.5 جرام من الذهب. وإن نزل حيا ثم مات وجبت فيه الدية كاملة، وجبت فيه الدية كاملة. كذلك فيه إباحة المحظورات للحفاظ على الحياة، وذلك باتفاق أهل العلم لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فيجوز أنه يأكل الميتة حفاظا على إيه؟ على حياته، غير باغ ولا إيه؟ ولا عاج، الخنزير يشرب الخمر لإزالة غصة، أنها لا تزول إلا بذلك، حفاظا على الإيه؟ حفاظا على الحياة، مع ضابط أن الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها، لا يزد على قدر الإيه؟ على قدر الضرورة. كذلك حرمة إثناء النوع البشري، وذلك عندما يستعر القتال بين شعبين أو قبيلتين أو تكتل دولي ضد آخر أو ضد شعب أو أمة. ولذلك حرص الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان على التحذير من هذا الوباء، وخاصة في عصرنا الحاضر الذي تطورت فيه أسلحة الدمار الشامل كما يسمونها، القنابل الذرية والهيدروجونية أو الجرثومية والكيماوية، قنابل النيوترون اللي هي تخرج إشعاع، يعني البنية يقول لك ليه نهدم البنية، ليه نهدم كذا كذا، لا، فيعمل إيه؟ عمل نوع من القنابل إن هو يصدر منه إشعاع عالي جدا، فيبقى الإنسان جوه الدبابة، جوه المنشأة، جوه الحصن كذا كذا، ينفذ الإشعاع اللي يموت، وتفضل المؤسسة إيه؟ والدبابة والطائرة تبقى زي ما هي. ده حاجة يعني لسه من التقنيات الحديثة. نعم، الذي يصيب الأبرياء والأطفال والشيوخ حتى أثناء الحرب. إحنا شفنا القنبلة الذرية اللي ترمت في الحرب العالمية وما كان لها داعي في الحقيقة، اترمت القنبلتين بتاعت هيروشيما وناجازاكي، شفنا الآثار المدمرة للبشرية وما جرت بسبب هذه الأمور. نعم، كذلك شرع الإسلام للحفاظ على العرض أحكاما كثيرة تبدأ من غض البصر وتحريم القذف ومنع القذف والإساءة للعرض، وأقام الشرع حد القذف، وهو من فرض به الإسلام في العالم القديم والحديث، بأن جعل مجرد الشتم في العرض من حدود الله تعالى، كما تقرر ذلك وبنص القرآن الكريم في آية سورة النور. ثم يأتي بعد ذلك حد الزنا على المعتدي على العرض ماديا وعمليا. كذلك حفظ المال، شرع الإسلام لحفظه وحمايته ومنع الاعتداء عليه أحكاما كثيرة، فحرم السرقة وأقام الحد على السارق، وحرم قطع الطريق، وسمى فاعليه بالمحاربين لله عز وجل، وأقام لهم حدا متميزا وهو حد الحرابة أو حد قطاع الطريق، وحرم أكل أموال الناس بالباطل، واعتبر العقد عليها باطلا، ومنع إتلاف أموال الناس، وشرع الضمان والتعويض على المتلف والمعتدي. كل هذه الأمور شرعها الإسلام للحفاظ على النفس والحفاظ على العرض والحفاظ على المال، ودي من الضرورات التي عليها مدار التشريع الإسلامي، وهي بتعرف بالضرورات الخمس أو حفظ الضرورات الخمس، فهذا كله ممن فرض به شرع الله تبارك وتعالى عن سائر القوانين البشرية. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله عز وجل في لقاء قادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.